الذي قاتل في ساحة الوباء شهيد. كيف به يا رسول الله؟ من أول ثلاثة تصعر بين الله. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الرب جل وعلا بأنه لم يكن يقصد بقتاله وجه الله عز وجل، إنما كان يقصد بهذه الشجاعة وبهذه القوة وبهذه المتانة وبهذا الجهد وجه الناس حتى يقال عنه أنه رجل قوي شجاع فتي. يسأله الرب عز وجل فيما قتل، يقول يا رب قتلت فيك، فيك أي قاتلت في سبيلك دفاعا عن الإسلام وأهله حتى أو حتى مت. فيقول له الذي يعلم السر وأخفى كذاب كذاب، ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير؟ ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. على من؟ على من تحاك هذه المؤامرة أو هذه الأكذوبة؟ أعلى الله عز وجل، أعلني خلقك يا إنسان وعلمك البيان، عليه تجلس؟ والله إنها مأساة. يقول له الله فيما قتلت، يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول له الله عز وجل كذب، وتقول له الملائكة كذب تصديقا على كلام الله كذب، فيقول الله عز وجل بل قاتلت حتى يقال عنك شجاع، شجاع جريء. سمع فقد قيل، وهذا قاله الرب عز وجل لقارئ القرآن لما قال له قارئ القرآن يا رب كنت أقوم به أداء الليل وآداء النهار، قال كذب، ولكنك فعلت هذا لكي يقال عنك قارئ، قارئ. سمع فقد قيل، فقد قيل أي قال عنك الناس أنك قارئ، أنك ماهر، أنك شيخ كبير، أنك العالم الأوحد إلى آخر هذه الأقوال. فقد قيل، فقد قيل. كذلك يقول الرب عز وجل لهذا الشهيد كذب، وتقول الملائكة له كذب، فيقول له الرب تبارك وتعالى بل فعلت هذا لكي يقال عنك جريء شجاع. فقد قيل أخذت أجرك في الدنيا، هذا ميدان باسمك، وهذه مدرسة باسمك، وهذه مستشفى باسمك، وهذا طريق باسمك. فقد قيل أخذت أجرك من النار، أما أنا الله فليس لك شيء عندي. فيأمر بها الرب تبارك وتعالى فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. الله القدر، كيف تقصد بعملك وجه الحق جل وعلا؟ هذا أول ما تثبته لا إله إلا الله، تثبت القدر لله. يؤتى للذات، ما هو؟ لا، ما هو الثالث؟ الجواد الكريم المنفق صاحب الأموال المتعددة الذي إذا أخرج السكان رص الناس ضفوفا أمام بيته حتى يقال أن فلانا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. إذا أراد أن يزكي أو يتصدق أو ذبح ذبيحة وفر، لابد أن يعلم الناس جميعا أن فلانا يقوم بهذا العمل الجليل. نعم، يؤتى به زيادة الرب عز وجل فيقرره ويسأله ماذا عملت بالمال الذي أعطيته؟ يقول يا رب كنت أنفق منه بالليل والنهار أصل به رحم، أتصدق به على الفقراء والمساكين، أغرق زكوات مالي على من؟ على من تنزل؟ فيقول له علام الغيوب كذب، فتقول الملائكة كذب، فيقول الله عز وجل بل فعلت هذا لكي تقال عنك جواد كريم معطاء. فقد قيل فقد قيل قالوا عنك كل شيء كل شيء. والله اعرف رجلا عندنا هنا اذا اراد ان يعطي الفقراء جمعهم صفوفا امام قصره، صفوفا امام قصره ولا يخرج احد من الصف، صفوفا مصفوفة. فإذا أخذ الفقير منه حقه، وأقول حقه لابد له أن يبطله، يبصر بحبل فسفوري كحبل الانتخابات، لابد أن يبصر حتى لا يعود مرة أخرى فيضحك عليه ويبصر مرة ثانية. لابد أن يوقف الناس أمامه مسافات طويلة في صفوف منتظمة لا يستطيع أحد أن يحرم الصف أو أن يأتي يمنة أو يسرى. هذه مصيبة. لمن هذا العمل؟ وبأي قصد قصدت؟ أقصدت وجه الله عز وجل الذي من عليك فأعطاك المال، أم قصدت وجه الله حتى يقال عنك جريء معطاء جواد؟ إن كانت الأولى فالنجاة، وإن كانت الأخرى فقد هلك. الأمر عجيب، الأمر عجيب. فقد قيل قالوا عنك هذا، وربما يعني لك مغرفة باسمك أو علما من الأعلام الظاهرة مستشفى أو ظهر باسمك، المهم فقد قيل قالوا عنك هذا. يقول أبو هريرة راوي الحديث مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين على ركبتيه أو على فخذيه فقال يا أبا هريرة إن هؤلاء النفر إن هؤلاء النفر هم أول ثلاثة تطعر بهم النار يوم القيامة. وكان معاوية رضي الله عنه إذا سمع هذا الحديث تقشي عليه تقشي عليه القصد. كيف نثبت قصدنا ونيتنا لله عز وجل؟ ولذلك يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، عمل ونية، ونية وعمل. من هم بحسنه ولم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى له بعشر حسنات، كتبها الله تبارك وتعالى له حسنه. فان عملها كتبها الله عز وجل له بعشر حسنات الى سبعين ضعف الى ما شاء الله. اذا هم الانسان منا بحسنه فعملها فعملها فهي بعشر، وتزيد الى سبعينات ضعف، وتزيد الى ما شاء الله. اذا هنا نية وعمل قصدنا بها وجه الله. اما اذا نوى الانسان عمل خير او عمل حسن ولكنه لم يعملها، اذا النية بدون عمل يكتبها الله تبارك وتعالى له حسنة، برغم انه لم يفعلها او لم يعملها كتبت حسنه. مررت في طريقي فرايت انسانا فقلت ان شاء الله ساسلم عليه، فاقول له السلام عليكم ورحمه الله. اتكون هذه الكلمه البسيطه اليسيره بها كم حسنه؟ السلام عليكم ورحمه الله بها كم حسنه؟ 30 للتشويش. لا كان حسنة. لو انت قبلت، لو انك

الذي الكل يمر عليها. كان هناك رجل، هذا الرجل كان من اصحاب الخير والاعمال الصالحات في نظر القوم، فما من عمل خير الا هو مؤد له ومقيم له. كان اذا نزل به مصيبه او احدث به كارثه دعا اولاده فقال لهم احملوني الى منتصف النار واتوني بالقران، فيفعلون ذلك في كل مره، فيقرأ شيئا من القران ويدعو الله عز وجل فيطلب الله عنه. ففي مرة من المرات نزل به شيء مما كان ينزل به، فدعا أولاده فحملوه إلى منتصف الدار وطلب القرآن فأتوه به، فأمسك الكتاب كما كان يفعل في كل مرة وأراد أن يقرأ فلم يستطع، فأراد أن يدعو فلم يستطع، فتعجب أولاده قالوا له يا أبانا إنك من أهل الخير، ما من من أعمال الخير إلا وأنت لها قائل وبها قائل، فماذا نهاك وماذا جرى به؟ قال يا أولادي كنت أعمل كل هذا لغير وجه الله، وإني أشهدكم أني كافر بهذا الكتاب. ثم ما وإني أشهدكم أني كافر بهذا الكتاب أي بالقرآن. ثم ما صدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل والمقصود هنا الرجل والمرأة، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع أقل من مثل خطوة، ويدخل إلى الجنة فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها بإذن الله جل وعلا. لماذا لم يكن مخلصا لله عز وجل في عمله؟ استمعوا، في غزة أحد حدث موقفان عجيبان. لكي نرى حفظ هذه الكلمة وكيف نمر عليها، كما تعالى ربنا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون، كيف نموت على الإسلام ونحن لم نعرف معنى لا إله إلا الله؟ خرج في هذه الغزوة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم رجلان، رجل خرج معه في جيشه وهذا من المسلمين ويسمى عثمان، ورجل خرج مع الكافرين وكان كافرا يقال له الخير. بدأت المعركة وحمى وقفتها، ونبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك من الخلق أشجع منه قط. يقول علي رضي الله عنه كنا إذا حمى الوضيء أي اشتد في المعركة احتمينا جيش، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان دائما في مقدمة جيوشه لم يكن في مؤخرة فيها خط. بدأت المعركة وكان النصر المسلمين، فلما خالف المسلمون الرماة وكانوا 50، لما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلقوا جبل الرماة، والذي حذرهم صلى الله عليه وسلم من مغامرته حتى وإن قتل المسلمون وما خطفتهم الطير، لو أنكم رأيتمونا قد قتلنا والطير نزل فتخطفت أجسادنا وقطعت لحومنا فلا تتركوا هذا المكان أبدا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأمات. فلما كان النصر المسلمين في مستهل المعركة نزل 40 من هؤلاء يجمعون الغنائم، فلقوا أمر أمينه رضي الله عنه، فرأى خالد رضي الله عنه بن الوليد وكان كافرا في هذا اليوم وكان على قيادة جيش الكفار مع أبي سفيان، فلما رأى هذه الثغرة التف حول هؤلاء الرماة العشرة الذين بقوا على تلك التفة وقتلهم، ثم نزلوا إلى ساحة المعركة وقتلوا من المسلمين 70 وتحول الحال من حال إلى حال بعد النصر الساحق، انكسارة كبيرة لجيش الإسلام، حتى أن رسول الإسلام محمد أو محمدا صلى الله عليه وسلم شق وجهه وكسرت رباعيته ووقع في حفرة حفرها له الفاسق أبو عامر الفاسق، كان يسمى الرازي فسماه الفاسق. المهم الشاهد في هذه المعركة وفي ضم هذا الموقف كان رجل من المسلمين يقال له قسمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل وقتل من المشركين بمفرده 7، قتل من المشركين بمفرده 7. فلما انتهت المعركة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يتفقدوا القتلى والجرحى، فلما تفقدوا القتلى وجدوا هذا الرجل الذي يقال له عثمان ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي في المسجد النبوي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس مع رسول الله ويصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ولدنا في الجرحى قسمان وقد قتل 7 من المشركين، حوالي 7 وهو مصاب في الجرحى. قال صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار، هو من اهل النار، هو من اهل النار. فتعجب الصحابه يا رسول الله يقول لا اله الا الله قتل 7 من المشركين هو من اهل النار، يقول هو من اهل النار. ونبيكم لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى. فيقول اهل الصحابه فذهبت اليه حتى ارى لماذا يقدم النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل النار. هذه مصيبه اذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لاحد اتباعه انه من اهل النار، لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون من اهل الجنه. يقول الصحابي ذهبت الى قدمان ووجدته قد قتل 7 من المشركين وفيه جرح بسيط، بجرح بسيط. فقام قدمان فوضع مطوى سيفه في بطنه، طرف السيف في بطنه ويده على الارض، ثم نام على السيف فخرج من ظهره فمات والعياذ بالله. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله صدق اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله حقا وصدقا. قتل نفسه، نحر نفسه، مات منتحرا، مات منتحرا ويقول لا اله الا الله. تخيل يقول لا اله الا الله، يقول محمد رسول الله، يصلي خلف رسول الله، هل نفعته لا اله الا الله؟ لم تنفعه، اذا هو من المنافقين. في نفس المعركه كان هناك رجل يقال له نصير عمرو بن ثابت كافر من الكفار، خرج مع جيش الكفار لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى اصبح المعركه قتل هذا الرجل من المسلمين ما قتل. وفي اثناء المعركه انظروا كيف ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء وقتما شاء على اي شيء شاء. هذا الرجل قتل من المسلمين ما قتل. في أثناء المعركة حول الله قلبه، قال لماذا لم أؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا محمد على الحق. فحول نفسه من جيش الكفار إلى جيش المسلمين، وظل يقتل في أرحامه الذين خرج معهم أن يقاتل الكفار. فأصيب إصابة شديدة، الآخر أصيب إصابة خفيفة. وقت الزمان الذي قتل هذا الرجل الأسير عمرو بن ثابت رضي الله عنه أصيب إصابة شديدة. فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام أن يتفقدوا الجرحى والقتلى، وجدوه في وسط جرحى المسلمين، فتعجبوا، قالوا له يا عمرو من أتى بك إلى هذا المكان؟ وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله إنا وجدنا عمرو بن ثابت الأسير بين جرحى المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة. نعم، هو ماذا؟ هذا الذي خرج معك مقاتلا في جيشه ومات تلت عليه من أهل النار، وهذا الذي خرج مع الكفار في جيش الكفار وقتل منكم ما قتل، إذا ذكر لك قلت هو من أهل الجنة؟ فذهب الصحابة أو ذهب صحابي إلى نصير فقال يا عمرو بن ثابت ما الذي أتى بك إلى هنا؟ قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تحول من الكفر إلى الإيمان في المعركة، فأصيب في هذه المعركة وهو مسلم موحد، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام ثم ما فقال لنا رسول الله إن عمرو بن ثابت يقولك السلام وقد شهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال هو من أهل الجنة ولم يثبت لله سجدة، ولم يثبت لله سجدة. فقال عمر يا رسول الله من أهل الجنة ولم يثبت لله سجدة عمل قليل وأجر كثير. عمل قليل، هو قليل في نظر الناس ولكنه الإخلاص والتعظيم والمحبة لهذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الإساء فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم أو إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيقولها. الأول مثاله قسمان، والثاني مثاله الأصير عمرو بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. نقول رضي الله عنه وأرضاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه، رضي عنه وشهد له بالجنة. ونقول على الثاني لعنه الله برغم أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالنار. صلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرى أن نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله عز وجل نستكمل هذا الحديث غدا إن شاء الله ما بين صلاة المغرب والعشاء. فهذه كلمة لا إله إلا الله من أعظم ما في هذا المسلوب، فاحرصوا على تعلمها حتى ننال منها رضا الله عز وجل. فإن شاء الله غدا الجمعة نستكمل بين المغرب والعشاء هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.